دي ورقة بردي، ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية، ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. نجم مصر ونادي الزمالك كابتن نادر السيد، هتسمح لنا نقلب في ورقك شوية؟ أوي ماشي، يلا بينا. أهم ورقة أو أخطر ورقة وقعت في إيدك؟ أهم ورقة الحقيقة لما جالي استدعاء، أو الورقة زي ما بيسموها كده زمان فاكس، يعني إن هم اختاروني في منتخب مصر تحت 16 سنة، وأنا كنت وقتها بلعب في نادي كيرنس في المنصورة، فده كان بالنسبة لي يعني حلم، يعني إن أنا استدعوني وكمان اسمي كمان يجي في الجرايد، فده كان بالنسبة لي حاجة يعني حلم يعني بالنسبة. ايه الورقه اللي من جورنال اللي انت فعلا بتعتز بيها جدا ومحتفظ بيها وبتحب تشوفها كده من وقت للتاني؟ والله انا كل الجرايد انا محتفظ بيها، وخاصه الحاجات اللي بتبقى فيها البطولات، يعني لما حققت بطوله مع النادي الزمالك في اول بطوله افريقيا حققناها كانت وقت كوتوكو في 93، بطوله افريقيا في 98، فدي كلها حاجات كده بتوثق التاريخ. يعني وقتها كان يعني في التسعينات ما كانش فيه سوشيال ميديا بقى، وما كانش فيه الحاجات اللي هي السريعه دي، فدايما برضو الحاجات اللي اتعملت قبل كده او الجرايد او كده كان لها تأثير اكتر بكتير جدا من السوشيال ميديا رغم سرعتها. يعني الايام بتاعت زمان وايام الورق كده وتمسك الورق بايدك برضو احساس مختلف جدا جدا، انك انت وتشوف اسمك في الجورنال وبعد كده في نفس الوقت مين اللي كاتب وكاتب ايه وكاتب ليه، فده كان بالنسبه لي الحقيقه ممتع. مين اللي كابتن نادر السيد بيكشف له كل ورقه؟ مراتي واولادي هم الوحيدين اللي انا ممكن اكشف ورقي كله او ورق كله واضح بالنسبه لهم، ايا كان الاوراق. انا من وجهه نظري الانسان عباره عن ورق، الافكار بتاعته والاسرار بتاعته كلها تتكتب على ورق. يعني امتى كابتن احمد نادر السيد يبقى هو الورقه الرابحه في مركز حراسه المرمى؟ هو احمد بالنسبه لي هو الورقه الرابحه دايما كانسان، لان هو ده الاهم بالنسبه لي، ايا كانت هو ايه، ممكن لاعب كوره ولا مش لاعب كوره، فبالنسبه لي احمد هو ورقه رابحه دايما دايما، مش بس عشان هو ابني، انما عشان خاطر يعني الحمد لله انسان كويس جدا جدا، ويعني عنده طبعا شخصيته كده، وفي نفس الوقت امكانياته الشخصيه او بمعنى صح طباعه مهمه جدا بالنسبه لي. فكره ان هو يكون حارس مرمى انا سعيد بيه في كل الاحوال، سواء كان مع منتخب مصر، سواء مع نادي في مصر، سواء مع نادي بره، انما انا ان شاء الله يعني ربنا يوفقه ويحفظه، متوقع ان هو يكون قريب جدا من الاوراق الرابحه لمنتخب مصر ان شاء الله. بطل من ورق تنطبق على مين يا كابتن؟ تنطبق على اي واحد بيتخيل في بعض الاوقات انه ممكن يعمل نجوميه من لا شيء، ما اعتمدش على ربنا سبحانه وتعالى، ما اعتمدش على مجهوده، على اخلاصه، على طموحه، على الدوافع بتاعته، ومعتقد ان هو ممكن من اقصر طريق يوصل للي هو عايزه، فده بسميه بطل فيك يعني مش حقيقي. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجمله ديت جت في بالك في موقف معين كده وتنطبق على ايه بالظبط؟ الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا يعني مع نفسك، في العلاقه بتاعتك ما بينك وبين نفسك، لانك انت بترتب حياتك وترتب اوراقك وترتب طموحاتك وترتب حاجات كتير جدا محدش بيشاركك فيها، يعني لانك انت لو شاركت حد في أوراقك وفي دفاترك ممكن يكون ما تعرفش هو، هل هو فعلا بيتمنى لك الخير، هل هو عنده أغراض تانية في دماغه، فبالتالي الورق ورقنا ودفاتر دفاترنا أنت المسؤول عنها. يعني نجم مصر ونادي الزمالك كابتن نادر السيد، هديلك آخر ورقة هتكتب فيها سؤال لشخص معين، إيه هو السؤال ومين هو الشخص؟ السؤال اللي أنا ممكن أسأله لحد مهم جدا في حياتي هم أولادي، هل فعلا حاسين إن أنا بعمل اللي عليا حياتهم، بس مش من ناحية الرعاية المادية أو حاجة من دي، بس أنا بتكلم على هل عملت اللي عليا معهم في المساندة، في التربية، في سعادتهم، لأن هم دول أهم ناس عندي. الوقت انتهى، لميلي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.